وقالوا لك هذا التل من الرمل فيه جوهرة تساوي بلايين الريالات، حتروح تجيب دراكتر وتقلب التل هذا يمكن تعدمها ولا لا؟ حتروح تجيب مسحات وتكسر وتفحر يمكن تصرفها تعدمها، ماذا ستفعل؟ ستنفش بيدك بظفرك، لعلك إن لمستها حافظت عليها. إذن ابحث وفتش ونقب بدقة وبرفق حتى تصل إلى ذات الدين، وهذا مما يغليها. فاظفر بذات الدين. إيش؟ تربت يمينك. يقولون ترب وأترب من الألفاظ المشتركة. يتيما ذا متربة لصقت يده بالتراب. ترب فلان كثر ماله حتى صار كالتراب. فيستعمل للمعنيين الضدين. تربت يمينك أي ظفرت وكسبت وغنمت. طب وش حصل هو؟ كنوز ولا أموال؟ لا، ذات الدين. ما اقتنى إنسان بعد الإسلام خيرا من امرأة حسناء دينة إن نظر إليها أعجبته أو سرته، إن أمرها أطاعته، إن غاب عنها حفظته. وش يبغى منها أكثر من هذا؟ كما جاء حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذه أعلى ما تكون في النساء. طب وذات الحسب والنسب ايش عيبها؟ وذات الجمال الحسن وتأمين النفس؟ قال ما في مانع. لو أن إنسان 50% في الغنى وجاء إلى امرأة 80% في الغنى وتزوجها، حينما يحصل خلاف ونزاع ماذا سيكون موقفها منه؟ وش عندك؟ أنا في غنى عنك. لكن لو كان العكس، لا اعمل معروف جزاك الله خير أنا في خدمتك. لو كان إنسان في النسب والحسب في طرف القبيلة في الحواشي، وامرأة في القمة بنت رئيس القبيلة، وحصل بينهما نزاع، ماذا سيكون؟ هتكلموا من طرف أنفها حتى ما تعطيه وجه. لو كان العكس، والله سلم على يدك وعلى رجلك. إذن الشخص الذي يتطلع إلى امرأة أعلى منه من أمور الدنيا فهو ضعيف النفس. إن كان فقيرا تطلع لذات مال يريد أن يشبع على فتات موائد الآخرين، إن كان مقطوع النسب ولا مجهول النسب وتطلع إلى حسيبة نسيبة يريد أن يثبت شخصيته على حساب امرأة ما هو رجل. إذن فاظفر بذات الدين. ثم يأتي الحديث من جانب الأب، إذا أتاكم من ترضون دينه وإيش فزوجوه. ثم يأتي القرآن الكريم بالقمة، ولا تنكحوا المشركات حتى إيش، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة ولو أعجبتكم. يعني الجمال ده ألغيه، كما جاء في الحديث رب جمالها يطغيها أو يلهيها، ورب مالها يطغيها، إن الإنسان لا يطغى أن رآه، وجمالها يلهيها حتى عنك، و90% من وقتها أمام المرآة، والويل ثم الويل للزوج إذا رآها فتحت الطاقة عشان تشم الهواء، يقول لا ده هي متواعدة مع كذا، الغيرة والوسواس إلى آخره. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب.